لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تعلن هذه العلامة عن طريق مسنم. المنخفض هو التجويف الموجود على المعبد، والمخفض للسرعة من نوع مسنم هي الحدبة الموجودة على المعبد. يجب إذن على مستعملي الطريق التخفيض من السرعة لتفادي أي ضرر للعربة أو الانحياز عن المسار العادي.